الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله: باب وجوب الإيمان بأسماء الله. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر السورة. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: وكان الله عليما حكيما. وقال تعالى: إن الله كان توابا رحيما. وقال تعالى: وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: وكان الله عفوا غفورا. وقال تعالى: وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. وقال تعالى: إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى: إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقال تعالى: وكان الله بكل شيء محيطا. وقال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: إن الله لطيف خبير. وقال تعالى: وإن الله لهو الغني الحميد. وقال تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، وجوب الإيمان بأسماء الله، هذا داخل بالإيمان بالله جل وعلا، والإيمان بالله جل وعلا فرض على كل أحد. معلوم أن الذي لا يؤمن بالله فهو من حطب جهنم، فكيفية الإيمان بالله جل وعلا أنه لا بد أن يعرف ربه بأسمائه وصفاته وبمخلوقاته وبما تعرف إلى الخلق به، لأن هذا هو الإيمان الشرعي الذي أمرنا به. ولا بد من معرفة المعاني التي ذكرها الله جل وعلا في أسمائه وصفاته. وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، جعل الأسماء كلها حسنى، أسماء الله حسنى، والحسنى التي ليس فيها نقص ولا عيب، فلا يتطرق إلى أسماء الله جل وعلا شيئا مما يكون للمخلوق. المخلوق ضعيف ناقص، ربنا جل وعلا له الكمال المطلق من كل وجه، وهو الذي يهب لمن يشاء شيئا من الكمال كما يعطي الرسل والملائكة وما أشبه ذلك. إنما يدعو عباده أن يتأملوا معاني أسمائه تعالى حتى يؤمنوا به ويكون لله في قلوبهم قدر وتعظيم، ثم يمتثل أمره ويجتنب نهيه خوفا من بطشه وعذابه ورغبة في الحصول على فضله وثوابه. الطريق بالإيمان هو هذا، يعني اتباع الكتاب والسنة، الإيمان بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته. وقوله ولله الأسماء الحسنى يؤخذ من هذا المسألة التي اختلف فيها العلماء، وهي هل الاسم هو المسمى أو الاسم غيره. فيها أقوال ثلاثة: الصحيح أنه ليس هو ولا غيره، وإنما الأسماء للمسمى لقوله ولله الأسماء الحسنى، فالأسماء له تعالى وتقدس، أسماء الحسنى وكلها حسنى. وقوله فادعوه بها، الدعاء هو العبادة، ومعنى ذلك أنك تدعوه بالاسم الذي يناسب دعوتك وطلبتك. فإذا سألت المغفرة تقول يا غفور، وإذا سألت الرحمة تقول يا رحمن، وهكذا. فهذا لكن في قوله فادعوه بها، يعني ادعوه بالأسماء. ومن هنا نأخذ أيضا أنه لا يجوز أن يدعى الاسم أو تدعى الصفة، تقول يا رحمة الله أو يا اسم الله، هذا لا يجوز، لأن رحمة الله واسم الله ليست إله، وإنما هذه من أوصافه وأسمائه، فهو يدعى بها تعالى وتقدس. حتى قال بعض العلماء إن هذا إذا فعله العبد وهو يعرف آل به إلى الكفر، لأنه يدعو إلها غير الله جل وعلا. وقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذر يعني اتركوا، وهذا فيه تهديد ووعيد. وذروا يعني اتركوا أمرهم لله، فسوف يتولى تعذيبهم ويتولى جزاءهم على ذلك. والإلحاد هو الميل والعدول عن مراد المتكلم بأسمائه وأوصافه جل وعلا، وهو أنواع متعددة، وهو مأخوذ من اللحد، وهو الميل عن جهة السمت. فالمتكلم الذي يتكلم لكلامه معان يجب أن تؤخذ وتفهم ويعمل بها، فإذا انحرف عنها صار ملحدا فيها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يفعلون، وهذا من أشد الوعيد الذي يتوعد الله جل وعلا به، لأنه جاء مبهم، قال إنه سوف يكون له كذا وكذا، وسيجزون ما كانوا يعملون، والله لا يظلم أحد ولكن عذابه شديد تعالى وتقدس. فالإلحاد أنواع متعددة، منها وضابطها الميل عن مقصود المتكلم بالكلام، فالتأويل تأويل الأسماء والصفات هو من الإلحاد، أو أن يسمى تعالى ويتقدس بما يتعالى عنه، كتسمية بعض الفلاسفة أنه إلا موجبة أو يوصف بما يتطهر منه، كقول خبثاء اليهود إنه فقير إن يده مغلولة وما أشبه ذلك، هذا من الإلحاد. ومن الإلحاد تسمية الكفار بعض معبودات، تسمية معبوداتهم آلهة، فالإله هو الله جل وعلا، فإذا سمي شيء من المخلوقات إله فهذا من الإلحاد. وكذلك اشتقاقهم من أسمائه جل وعلا أسماء لمعبوداتهم، كقولهم اللات، اللات مأخوذ من الله ولكنه مؤنث، والعزة مأخوذ من العزيز ولكنها مؤنثة وقالوا عزة، ومعروف أن التأنيث يدل على الضعف والرخاوة، فكيف يجعلون المعبود المألوه أنثى مؤنث؟ أخذهم مثل من أسمائه جل وعلا لها أسماء هو من الإلحاد في أسمائه جل وعلا، وهي ليس لها من هذه الأسماء التي وضعوها عليها معنى من المعاني، وإنما هي مجرد أسماء لا حقيقة لها، كما قال جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، بمعنى ذلك أنها ليس لها من الإلهية شيء، فالإلهية لله وحده جل وعلا. وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو، الله جل وعلا هو الذي توصف، هو الذي توصف وتعطف الأسماء عليه تعالى وتقدس، وأصله إله، دخله تصريف فصار الله وفخم لأنه جل وعلا أعظم كل من كل شيء، وهذا الاسم الذي يخصه تعالى وتقدس فلا يمكن أحد أن يتسمى به. وقوله الذي لا إله إلا هو هذا إخبار وتسمية، فهو جل وعلا له الألوهية، ويجب على عباده أن يتألهوه وحده، والتأله هو حب القلب خوفا وذلا وإنابة. وقوله عالم الغيب والشهادة، هذا من أسمائه عالم الغيب والشهادة، فالغيب كل ما غاب عن الخلق، والشهادة الذي يشاهد ويعلم، فهو يعلم كل شيء، وهذا فيه إحاطة علمه، وعلمه من صفاته تعالى وتقدس. وقوله هو الرحمن الرحيم، الرحمن اسمه والرحيم اسمه تعالى وتقدس. وقد جاء عن ابن عباس أنه قال هما اسمان رقيقان وأحدهما أرق من الآخر، يعني أن أحدهما أرجى وأكثر رجاء، لأنه كما جاء في نحو لغه أن كثرة البناء تدل على كثرة المعنى، الرحمن أكثر حروف من الرحيم فيكون معناه أكثر وأوسع، ولهذا يأتي رحمن الدنيا والآخرة، من رحيم فهو بالمؤمنين رحيما. وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الملك يعني هذا من أسمائه الذي يملك كل شيء وهو يتصرف في كل شيء، وإذا كان للمخلوق ملكا فهو موهوب من الله مستعار، سوف يسترد أو هو ينزع منه، وهو يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، كما أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعز بطاعته من يشاء ويذل بمعصيته من يشاء، فمن وقع في المعاصي فهو الذليل المهين. أما قوله جل وعلا مالك يوم الدين، وقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، هذا يوم القيامة يصبح الخلق لا يملكون شيئا لا صغير ولا حقير، يأتون من قبورهم حفاة عراة غرلا، لا لباس ولا نعال ولا كسى ولا أكل ولا شرب. فظهر الملك في ذلك اليوم كله لله، وأصبح المخلوق لا يملك شيئا. لهذا جاء ذلك مالك يوم الدين. وقوله القدوس يعني المنزه عن كل عيب، المنزه المطهر عن كل عيب، فأسماؤه وذاته تقدست عن كل ما يصفه به الظالمون من الذين يشركون به أو يلحدون في أسمائه تعالى وتقدس. وقوله العزيز الجبار، العزيز الذي له القهر والقوة، فهو عزيز بنفسه وله العزة على خلقه، وهو جل وعلا الذي يملك ولا يجير عليه أحد من خلقه. وقوله المتكبر يعني أن له الكبرياء والعظمة، فمن نازعه شيئا من كبريائه وعظمته قذفه في جهنم، سبحان الله عما يشركون. سبحان يعني إبعادا له وتنزيها عن قول الظالمين الذين يجعلون معه من ينادونهم ويضرعون إليهم ويدعونهم لينفعوهم أو يدفعوا عنهم الضر، فهذا توهم ودعوة الشيطان الذي استجابوا له، وسوف يتبين فيما بعد أنهم ليس معهم إلا الضلال البعيد الذي يلقيهم في جهنم. وقوله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الذي له الحياة الكاملة، والحياة الكاملة يلزم أن تكون لها الأسماء التي تتعلق بذاته تعالى وتقدس. والقيوم الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى غيره، فهو غني بذاته عن كل ما سواه، وهو الذي أقام غيره من الخلق كلهم، وهو الذي يقوم على الخلق بما يصلحهم من الأرزاق والعافية وما يزيح عنهم من الأضرار. فلهذا كان هذين الاسمين فيهما من المعاني الجامعة التي تجمع جميع الأسماء. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثبت أن من قرأ هذه الآية عند إيوائه إلى فراشه أنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ولكن هذا يجب أن يكون عن إيمان. أما من يقرأها للتجربة أو ليختبر هذا لا تنفعه، لا بد أن يكون قارئها مؤمن موقن بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذين الاسمين جاء في ثلاثة مواضع من كتاب الله، هذا أحدها، والآخر قوله في أول سورة آل عمران الله الحي القيوم نزل عليك الكتاب، والثالث في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. ولهذا جاء في الأثر أن اسم الله الأعظم في ثلاثة مواضع، والظاهر أنه قصدت هذه المواضع. ثم أن أسماء الله جل وعلا كلها عظيمة. وقوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، جاء في أسباب النزول الرسول صلى الله عليه وسلم، الكفار سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا الله يا رحمن، فقالوا إنه يأمرنا بعبادة إله واحد وهو يدعو إلهين. فنزلت هذه الآية يقول ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أسماؤه كثيرة، وأي اسم تدعوه به فهو من عبادته تعالى وتقدس، وإذا شاء أثاب وأجاب من دعاه في بذلك، وكلها حسنى. وتقدم معنى الحسنى، قوله له الأسماء يعني تخصه تعالى وتقدس، يعني هذه من خصائصه التي لا يشاركه فيها مخلوق. وقوله تعالى وكان الله عليما حكيما، معروف أن كان هذه من الأفعال الناقصة. وقد يتوهم متوهم أن هذا يدل على المضي، على الزمن الذي مضى، وليس كذلك. ولهذا جاء عن ابن عباس كان وهو كذلك ولا يزال حليما حكيما في الأبد، يعني في الأزل وفي الأبد، ودائما هو عليم حكيم تعالى وتقدس. والعليم صيغة مبالغة، يعني أنه لا يفوته شيء من المعلومات، وعلمه مضى في كل شيء وأحاط بكل شيء، وحكيم يضع الأشياء في مواضعها، وهو جل وعلا حكيم في شرعه وأمره وكذلك في خلقه وفعله تعالى وتقدس. وقوله جل وعلا إن الله كان توابا رحيما، توابا على عباده ورحيما بهم. التواب كثير التوبة، كثير القبول، قبول التوبة، فهو أيضا يحبها، يحب أن يتوب على عباده، ويحب من رجع عليه وتاب، فإنه يحب التوابين الذين يكثرون من التوبة. وهذا فضل منه جل وعلا وإحسان وكرم وجود، وإلا فهو ليس بحاجة تعالى وتقدس إلى عمل عباده، كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم، الحديث القدسي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، إنما هي أعمالكم تحصى لكم ثم يوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه. فقال قبوله توبة التائب هو فضل وإحسان، وكذلك كونه رحيما فهو كتب على نفسه الرحمة تعالى وتقدس تفضلا وجودا وكرما. وقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، غفور أيضا صيغة مبالغة، يعني كثير المغفرة. والمغفرة هي محو أثر الأثر الذنب ووقاية أثره، فإذا غفر الله لعبد فإنه يمحى ذنبه ويوقى ما ترتب عليه من الجزاء، وهو كذلك رحيم، رحيم بعباده المؤمنين، يغفر لهم ذنوبهم رحمة منه وكرما وجودا. وقوله وكان الله عفوا غفورا، عفو يعني كثير العفو، والعفو صف بعد المقدرة، لأنه جل وعلا قادر على كل شيء. وغفور أيضا صيغة مبالغة، إنه كثير المغفرة لعباده مع ظلمهم وجهلهم وكونهم لا يمتثلون أمره، فهو يحلم ويغفر تعالى وتقدس. وكفى بالله شهيدا يعني أنه شاهد على خلقه، مطلع على أعمالهم، يعلم ما يختلج في صدورهم، لا يخفى عليه شيء تعالى وتقدس. ومع هذا يقيم من رسله الملائكة من يحصي أعمال بني آدم. وقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين والشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني يترقم مستعد للكتابة، والله من وراء ذلك فهو شهيد على كل شيء. ولهذا كان يوم القيامة ينبئ عباده بما عملوه. ومعلوم أن يوم القيامة أن له أحوال مختلفة للناس، منهم من يسبق إلى الجنة ومنهم من يذهب به إلى النار بلا محاسبة، لأنه كافر ليس له حسنات. أما المؤمنون فهم الذين تعرض عليهم أعمالهم، والعرض كونه يخبرهم أنكم عملتم كذا وعملتم كذا ثم يتجاوز ويعفو. أما إذا نوقش العبد الحساب فإنه لا بد من عذابه. سئل عبد الله بن عمر قيل له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، والنجوى هي مخاطبة اثنين بالسر، فقال سمعته يقول يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه يعني سترة فيقرره بذنوبه، يقول عملت كذا وعملت كذا في يوم كذا وفي مكان كذا، فإذا رأى أنه قد هلك قال الله جل وعلا له أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفته بيمينه. ولهذا إذا ابتلي العبد بشيء من الذنوب يجب أن يستر نفسه ولا يفضح نفسه، فإن المجاهرين بالذنوب تكون المجاهرة قد تكون أعظم من اقتراف الذنب. العباد يعافون أصحاب الذنوب إلا المجاهر. وقال جل وعلا وكان الله سميعا بصيرا. سميع يعني له صفة السمع، وهو سميع يعني فله أن اسمه سميع وله صفة السمع، والسمع به تدرك المسموعات وإن دقت، فهو يسمع دبيب النمل على الصفا في ظلمة الليل تعالى وتقدس. وبصير وله أيضا صفة البصر، البصر هو إدراك المبصرات يعني به إدراك المبصرات ولا يخفى عليه شيء جل وعلا، ولا يستر بصره شيء، فهو بصير بكل شيء. صحيح أن نبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وسبحات وجهه بهاؤه وجماله تعالى وتقدس. وقوله تعالى إن الله كان عليما حكيما، سبقت نظير هذه الآية إن الله كان عليما حكيما ولا يزال كذلك تعالى وتقدس. وقوله وكفى بالله وكيلا، يعني أنه جل وعلا مهيمن مراقب على خلقه، لا يخفى عليه من أعمالهم شيئا، وهو الذي جل وعلا يلطف بعباده ويوصل إليهم ما فيه حياتهم ويزيح عنهم ما يضرهم. جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يسبونه ويجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم تعالى الله وتقدس. وقوله إن الله كان على كل شيء حسيبا، الحسيب هو الرقيب المراقب الذي لا يخفى عليه شيء، وهو الذي يحاسب عباده ويحفظ عليهم أعمالهم وسوف يجزيهم بها إن كانت خيرا الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وإن كانت شرا فهم يجزون بالسيئة مثلها فقط. وكل ذلك من رحمته وإحسانه وكرمه وجوده. وكان الله بكل شيء محيطا، يعني أنه جل وعلا مهيمن على كل شيء وكل المخلوقات في قبضته، لا يفوته شيء تعالى وتقدس، وهو أكبر من كل شيء. وقوله إن الله كان عليكم رقيبا، يعني أنه جل وعلا مشاهد لأعمالكم لا يعزب عنه شيء دائما وأبدا، فهو تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو رقيب دائم الرقابة تعالى وتقدس. وهذا يدلنا على وجوب الخوف من الله، فلا يجوز للمسلم أن يكون نظر الله إليه أهون من نظر الخلق، بل يجب أن يخاف ربه وأن يقدر ربه حق قدره، وأن لا يبارز ربه بالمعاصي فإنه يشاهده. قيل لأحد الزهاد عظنا، فقال إذا أردتم أن تعصوا الله فلا تدعوه ينظر إليكم. قالوا هذا ليس بالإمكان، فقال أيحسن منكم وأنتم عقلاء أن تعصوا الله وهو يشاهدكم؟ إن هذا جرأة على الله. فقالوا زدنا، قال إذا أردتم أبيتم إلا معصية الله فلا تأكلوا رزقه. قالوا سبحان الله، من أين نأكل؟ قال ويحسن أنكم تعصوا الله وتتقوا على معصيته برزقه. فقالوا زدنا، قال إذا أبيتم إلا المعصية وأكل رزق الله فلا تسكنوا في بلاده. هذه أيضا مثل الأولى، أين أيضا نذهب؟ كل الكون بلاد الله وملكه. فقال أيحسن ذلك منكم وتعصونه ويشاهدكم وتأكلون رزقه وتسكنون في بلاده؟ فقالوا زدنا، قال إذا قال لكم اذهبوا للنار فأبوا امتنعوا. قالوا هل يمكن ذلك؟ قال إذا كنتم تعرفون أنه لا يمكن فاعملوا من الآن للوقاية النار، للوقاية من النار، أما في في ذلك الموقف فلا تملكون شيئا. فالمقصود أن هذا من معاني أسماء الله جل وعلا، فهو رقيب شهيد على كل خلقه السماوات والأرض. وقوله جل وعلا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، فهو ولي لعباده المؤمنين المتقين، والولي هو الناصر الحافظ، فهو ينصرهم ويحفظهم، وكذلك هو الموفق الهادي لما فيه مصالحهم وفيه سعادتهم. وكفى بالله نصيرا، تعالى وتقدس. وقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه أسماء أربعة متقابلة، فالأول يقابله الآخر، والظاهر يقابله الباطن، وهذا لا يمكن أن يكون لمخلوق، فهو الخالق جل وعلا، فهو أول بلا ابتداء، وهو آخر بلا انتهاء، تعالى الله وتقدس. وقد جاء تفسير هذه الأسماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا بليغا وجيزا، كما في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهو جل وعلا له الأسماء التي يختص بها ولا يشاركه فيها مخلوق، تعالى الله وتقدس. وقوله جل وعلا إن الله لقوي عزيز، يعني له القوة التي هي القدرة على كل شيء، فلا يعجزه شيء، تعالى وتقدس. وعزيز يعني منيع، وهو أيضا قهار، وهو شديد البطش والأخذ. وقوله جل وعلا أن الله هو العلي الكبير، العلي الذي على خلقه، والعلو له معان ثلاث: علو القدر، ولكن هذا يكون في عباده المؤمنين، أما العصاة والكفرة فليس لله في نفوسهم قدرا، فلم يقدر الله حق قدره. وعلو القهر، وهو قاهر عباده تعالى وتقدس، وهو القاهر فوق عباده. وعلو الذات، فهو مستو على عرشه تعالى وتقدس. والكبير الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ولهذا يشرع التكبير إذا وجد ما هو مرتفع، سواء من الأرض أو ما يطلب في طبعه الارتفاع، مثل النار، إنه يسن إذا شبت النار وجاء الحريق التكبير، والتكبير يطفئها، تكبير الله، يقول الله أكبر. وكان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم معه في مسيره دائما يذكرون الله، يكبرونه ويسبحونه، فكانوا إذا هبطوا في منخفض من الأرض سبحوا، قالوا سبحان الله سبحان الله، لأنه جل وعلا يتعالى ويتقدس أن يكون في مكان منخفض، وإذا علوا نشزا أو مرتفعا كبروا، قالوا الله أكبر الله أكبر، فكانوا يرفعون أصواتهم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فقربه جل وعلا إلى داعيه وعابده، كما قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. يقول جل وعلا: فاسجد واقترب. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو على عرشه تعالى وتقدس. وقوله جل وعلا: إن الله لطيف خبير. لطيف الذي يعلم دقائق الأشياء ولا يخفى عليه شيء، وهو كذلك في لطفه وخيره الذي يوصله إلى عباده يكون فيه خفى على كثير منهم، فقد تأتيك ألطافه وإحسانه من حيث لا تشعر. وكذلك كونه يأخذ المبارزين له بالمعاصي والكفر من حيث لا يشعرون، وهو خبير. فالخبير هو العليم بدقائق الأشياء، فلا يخفى عليه شيء، وهو يعلم ما لا يعلم خلقه حتى في أنفسهم وما يحيطون به. وقوله: وإن الله لهو الغني الحميد. الغني عن كل ما سواه، فهو غني بذاته عن خلقه جميعا. فالغنى له الغنى المطلق، ولا غنى إلا به تعالى وتقدس. والحميد الذي يحمد على أفعاله وعلى جزائه، حتى الكفار يحمدونه لأنه جل وعلا يضع الأشياء في مواضعها، فهم يعلمون أن هذا جزاؤهم الذي لا يحسن فيهم إلا هو. ولهذا ذكر الله جل وعلا حمده في المبدأ وفي المنتهى، فقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال في المنتهى: ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل جاء بصيغة العامة مطلقة، وقيل ما يدل على أن هذا القول يصدر من جميع الخلق له جل وعلا. فهذا في النهاية بعد جزائه وحكمه تعالى وتقدس. وقوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهو الرؤوف كثير الرأفة، والرأفة من أخص الرحمة والإحسان، وهو كذلك رحيم، رحيم بعباده كثير الرحمة. وقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، هذا عموم مطلق لا يجوز أن يقيد بشيء. وشيء هو أنكر النكرات، فقدرته جل وعلا لا يمكن أن تقيد بشيء أنه لا يقدر على كذا كذا. أما الوساوس التي يلقيها بعض أهل الشكوك فهي وساوس في الحقيقة لا حقيقة لها، كقولهم: هل الله جل وعلا يقدر على أن يخلق مثل نفسه؟ قل: هذا لا حقيقة له، هذا من الأمور المستحيلة الممتنعة، والمستحيل الممتنع ليس بشيء. ذكره وتقديره من باب الوسوسة والتلبيس. وقوله تعالى: إنه يبدئ ويعيد. يبدي يعني يبدي لطفه ويبدي عذابه، ثم يلطف بعباده ويحسن إليهم، ويبدي أيضا ما يريد من خلقه وأفعاله. وكذلك هو يعيد الموتى بعدما أماتهم، يعيدهم أحياء تعالى وتقدس. وهو الغفور الودود. تقدم الغفور والودود، هو الود صافي إصراف المحبة كما قال العلماء، يعني كثير الحب لعباده المؤمنين، ذو العرش المجيد فعال لما يريد. المجيد هو الواسع البهي الجميل، ولكن هذا صفة للعرش، لأنه جاء ذو العرش المجيد، أما إذا كان بالرفع فهو صفة له جل وعلا. فعال لما يريد، فعال يعني أنه إذا أراد شيئا فعله، ولا يحول بينه وبين ما يريده حائل، ولا يكون هذا إلا له تعالى وتقدس. أما خلقه فيريدون الشيء ولا يستطيعونه. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث لا يدل على أن أسماء الله محصورة في 99، ولكن هذه الأسماء 99 موجودة في كتاب الله في حديث رسوله، فمن أحصاها كان جزاؤه الجنة. ومعنى الإحصاء إحصاؤها أنه يعرفها ويعرف معانيها ويعبد الله بها جل وعلا. فالإحصاء هو العمل، كما قال جل وعلا: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. وقال بعض العلماء: إحصاؤها حفظها، حفظ حروف، حفظ ألفاظها، ولكن حفظ الألفاظ بدون عمل بما دلت عليه لا يجدي شيئا. فنقول إن هذا لا يدل على أن أسماءه محصورة في هذا العدد، وإنما هذا ذكر للحكم الذي رتب عليه، والحكم الذي رتب هو قوله: من أحصاها دخل الجنة. فمثال ذلك مثل أن تقول: عندي 100 كتاب أعددتها للمطالعة، أو أعددتها للإعارة، هذا لا يدل على أنه ليس عندك إلا هذه 100. وقد جاء ما يدل على أن لله أسماء لا حصر لها، كما في حديث الشفاعة، إنه يقول صلى الله عليه وسلم: فيفتح الله علي من المحامد والثناء ما لا يحضرني الآن، وفي رواية: ما لا أحسنه الآن. ومعلوم أن المحامد والثناء بأسمائه وصفاته. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد على السنن قوله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحد هم أو حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، إلى آخره. فجعل أسماء الله 3 أقسام: قسم علمه من يشاء من عباده ولم ينزله في كتابه، وقسم أنزله في كتبه، وقسم استأثر به عنده فلم يعلمه أحد من خلقه. فإذن أسماء الله كثيرة جدا. قد يقال إن مما علمه الله جل وعلا بعض عباده ما جاء في قصة سليمان، لما قال لمن عنده من جنوده: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سليمان في بيت المقدس وهذه في اليمن، قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، وإني عليه لقوي أمين. فقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. نظر إلى حاضر أمامه. قل العلماء هذا كان يعرف اسم الله الأعظم، فدعا الله باسمه الأعظم فحضر. وإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن هذا من جنود سليمان، يعرف اسم الله الأعظم، وسليمان ما عرف هذا الاسم، لأنه لو كان عارفا له لدعا ربه به فحضر، ولم يطلب من جنوده أن يحضر. وفي الحديث الذي في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، إلى غير ذلك من الأدلة على أن أسماء الله لا حصر لها، وأسماء الله جل وعلا كلها حسنى كلها جميلة. نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من العارفين له، الذين يقبل أعمالهم ويتوب عليهم ويلطف بهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. جزاكم الله خيرا ووفقكم للحق والصواب. يقول السائل: ما الفرق بين كفر العمل والكفر بالعمل؟ الكفر هو من التغطية وترك العمل وترك الاتباع. الكفر العمل وكفر بالعمل، الكفر واحد ولكنه أنواع: كفر تكذيب وكفر جحود وكفر إباء واستكبار وكفر نفاق. نعم. يقول: هل يعذر الجاهل بالسجود للقبر؟ لا يعذر السجود، عبادة الله جل وعلا يجب أن تكون خاصة به، وهذا عنده عقل وعنده فكر يجب أن يستعمله. من اللي في القبر؟ من هو الذي يسجد له في القبر؟ ليس ميتا رفات عظام بالية، يجب أن يفكر في هذا. لو كان جالس معه ما نفعه بشيء، يكون الشيطان يزين له هذا الشيء أو أنه يتابع الجهل على هذا، لا عذر له في ذلك. نعم. يقول: ما حكم توظف بعض الإخوان الذين تخرجوا من كليات القانون الوضعية في محكمة دولية نصرانية محاميا، علما أنه لا يمكن أن يخفف أو يشدد الحكم إلا في الحدود، يعني في حدود حددها القانون، مثل القتل يحكم من 15 سنة إلى 40 سنة، لا يمكن الخروج عن هذا حكم؟ هذا نشوف بسؤال ثاني. هذا شيء ظاهر ومعروف، وإذا اختار أنه يحكم القوانين فله حكمه. نعم. يقول: أين يكون العباد عندما يقبض الله الأرض؟ يكون في قبضة الله جل وعلا. وهذا يقول أمي أرضى، لأن هذا القبض والطي وهم أموات لا يستطيعون أنهم، وكذلك إذا سيرت الجبال ودكت الأرض وزلزلت لا يمكن أن يعيش حي عليها. نعم. هذا يقول: ما حكم قول يا شفاعة الله عند إصابة بمكروه؟ قلنا إن دعوة الصفة أو دعوة الاسم، قال بعض العلماء إن هذا من الكفر، لأنه ليس إلها حتى تدعوه. ما هي الشفاعة؟ الشفاعة تدعى، وإنما الشفاعة تقع من الشافع أو من المشفع. وهذا يقول: أمي أرضعت خالتي مرتين، فما حكم أولاد خالتي؟ الرضاع لا يحرم خمس مرات، يعني إذا دون الخمس لا تحرم. والله تعالى أعلم وأصدق.